الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو بكر الخلال رحمه الله تعالى، قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا شهر قال حدثنا ابن غن عن حديث معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان قوام هذا الامر اقامه الصلاه وايتاء الزكاه، وان ذروه السلام منهم الجهاد في سبيل الله. إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد أعصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زلنا نواصل قراءتنا في هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب السنة لأبي بكر الخلال، وهو من أجل الكتب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة إمام أهل السنة الإمام أحمد. وقد صنف المصنف هذا الكتاب على طريقة بديعة في جمع أقوال أهل العلم من أهل السنة، يقدم لهذه النقول بذكر شيء من النصوص الدالة على المسألة، وله طريقة بديعة في التصنيف أشبه ما تكون بطريقة الإمام البخاري في تصنيف كتابه الصحيح. وهذه الروايات وهذه الآثار هي في معرض عقيدة أهل السنة في مسألة الإيمان والرد على المرجئة. وقد ذكر هذا الحديث الذي هو من أدلة أهل السنة على دخول العمل في مسمى الإيمان، فإن عقيدة أهل السنة أن العمل من الإيمان، ثم هذا العمل الذي أطلقوا عليه مسمى الإيمان والذي هو بعض الإيمان ليس على درجة واحدة، فمنه ما هو من الأركان، أركان الإيمان أو أركان الإسلام، ومنه ما هو من الواجبات التي لا يصح الإيمان الكامل ولا يكمل الإيمان إلا بها، ومنه ما هو من قبيل المستحبات التي تدخل في الإيمان المستحب. وهذا الحديث من هذه الأدلة التي تدل على دخول العمل في مسمى الإيمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا دليل على أن نطق الشهادتين وشهادة أن لا إله إلا الله أنها من الإيمان، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر، وهو أعلى، والنطق بالشهادتين واعتقادهما هو كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أعلى شعب الإيمان، ما في الحديث الآخر: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: وإن قوام هذا الأمر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قوام الدين وعماد الدين على هذين الركنين وهما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذان الركنان هما الركنان اللذان يقاتل التارك لهما كما قال أهل العلم. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه من ترك هذين الركنين وإن اعتقد صحة وجوبهما فإنه كافر، يقاتل حتى يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة. والخلاف مشهور بين أهل العلم في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام، ومن أهل العلم من يرى التكفير بالصلاة فقط دون الزكاة، لكن من المعلوم المتفق عليه بين أهل العلم أن القتال لا يكون إلا على ترك الصلاة والزكاة بخلاف الصوم والحج، فإنه لا يعرف أن أحدا من الخلفاء أو الأئمة بعدهم قاتل على ترك الصوم أو الحج. وقد علل هذا بعض أهل العلم أن الصوم من الأعمال التي لا يطلع عليها الناس ولا يمكن متابعة الناس فيهما، لأنه قد يظهر الإنسان الصوم أمام الناس ولا يكون صائما، وكذلك الحج قالوا أنه إنما يجب بحسب الاستطاعة ولا يمكن مقاتلة الناس، لأنه قد يكون منهم من لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته، بخلاف الصلاة والزكاة فإنهما مقدوران لكل أحد. أما الزكاة فإنها أموال ظاهرة وتجبى من أهل الأموال، كذلك زكاة الفطر هي مقدور عليها لعامة الناس. والشاهد هنا أن الصلاة والزكاة من الإيمان، وهذا باتفاق أهل السنة، ولم يخالفهم في هذا إلا المرجئة. لكن هل ترك الصلاة والزكاة يذهب بأصل الإيمان أم أنهما ينقصان من الإيمان الواجب؟ هناك خلاف بين أهل العلم كما تقدم في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام، ولهذا يخطئ بعض المتأخرين الذين ينسبون من قال من أهل العلم من أهل السنة بعدم تكفير تارك الصلاة ينسبونه لقول المرجئة، وهذا خطأ ضار وهو جهل حقيقة المسألة، لأن الخلاف بين المرجئة وأهل السنة ليس في هذه المسألة في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام أم لا. المرجئة أساسا لا يرون أن الأعمال من الإيمان حتى يخالف بالتكفير بتركها أم لا، ولهذا أهل السنة يجمعون على أن كل الأعمال من أركان الإسلام وغيرها من المستحبات يقولون أنها من الإيمان ولا يختلفون في هذا، وإن اختلفوا ما الذي يكفر به الرجل؟ هذه مسألة أخرى، ما الذي يكفر به الرجل إذا ما ترك بعض شعب الإيمان؟ هذا خلاف بين أهل السنة كما تقدم. وأما القول بأن تارك الصلاة لا يكفر عند البعض فهذا لا يعني أنه قد وافق المرجئة، لأنه يقول أن الصلاة من الإيمان، يقول أن الصلاة من الإيمان، لكن هل إذا تركها ذهب عنه أصل الإيمان أم بقي معه أصل الإيمان؟ ويظهر الخلاف بين أهل السنة والمرجئة في المستحبات. فلو قال رجل مثلا أن السنن الرواتب ليست من الإيمان فهذا الذي وافق المرجئة، ولو قال رجل أن السواك ليس من الإيمان فهذا الذي يقال أنه وافق المرجئة، ولو قال رجل أن إماطة الأذى من الطريق ليست من الإيمان فهذا الذي يقال أنه وافق المرجع. أما أن يختلف أهل العلم في مسألة هل هذا واجب أو مستحب أو هل يكفر به أو لا يكفر به، فهذا ليس الخلاف بين أهل السنة وبين المرجع، وإنما قد يقوم بين أهل السنة كما اختلفوا في التكفير بترك ركن من أركان الإسلام، لكنهم أجمعوا بعد ذلك على أنه لا يكفر بترك شيء من العمل بعد الأركان. وخالفهم في هذه المسألة الخوارج والمعتزلة، فزعموا أنه إذا ترك شيئا من الواجبات بعد أركان الإسلام أنه يكفر عند الخوارج وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. وفي الآخرة يتفق المعتزلة والخوارج على أن من ترك شيئا من الأعمال أنه خالد مخلف النار، وأما أهل السنة فيقولون أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، لكنهم متفقون على أنه معه أصل الإيمان إذا حقق أركان الإسلام باتفاق أهل السنة، كما أنهم مجمعون في المقابل على أنه لو ترك أركان الإسلام كلها الخمسة فإنه كافر، واتفقوا من هذا على ترك الشهادتين، قالوا لو ترك النطق بالشهادتين وإن اعتقد بقلبه فإنه كافر، ثم اختلفوا في الأركان الأربعة بعد الشهادتين، ومن قال بالتكفير بترك ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين أو بعدم التكفير فله سلف من أئمة أهل السنة، وهذا يعني نسبة طائفة كبيرة من أهل السنة إلى قول المرجع. وإن ذروة السنام منها الجهاد في سبيل الله، ذروة السنام في هذا الدين هو الجهاد، لأنه يحصل به عز الدين وعز المسلمين، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذروة السنام، وهذا دليل على أنه من أعظم شعب الإيمان، من الشعب العظيمة لشعب الإيمان. ولهذا جاء في النصوص سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، فأجاب مرة بالصلاة على وقتها، ومرة بالجهاد في سبيل الله، في بعضها قال بر الوالدين، اختلف أهل العلم في ذلك. وبمجموع هذه النصوص فإن الجهاد في سبيل الله، الصلاة في أول وقتها، بر الوالدين، وفي بعضها ذكر الحج المبرور، فهذه من أفضل الأعمال وهي من أعظم شعب الإيمان. لكن هل الجهاد هنا هو فرض عين على كل أحد؟ هو من باب فروض الكفايات التي لا تجب على كل شخص وعلى كل فرد من أفراد الأمة، لكنه مع هذا من شعب الإيمان، ولا يقال أن هذه الشعبة ليست من شعب الإيمان، بل هي من أعظم شعب الإيمان. وإن كنا نقول أو يقول بعض أهل العلم، بل نؤكد أنها في حق بعض الناس، أن الجهاد في حق بعض المعينين ليس واجبا في حقه، مثل العاجز وغير القادر على الجهاد، ومثل من كان له والدان أو أبوان يقوم على خدمتهما، فإن خدمة الوالدين فرض متعين في حقه، والجهاد فرض كفائي، تقدم الفروض العينية على الفروض الكفائية التي يقوم بها بعض المسلمين. قال إني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل لنبيه بقتال هؤلاء، دليل على أن هذه من شعب الإيمان العظيمة التي لا بد أن يحققها، ثم قال إذا فعلوا ذلك أعصموا وعصموا دماءهم وأموالهم. وهذا يدل على أن هذه الشعب من شعب الإيمان. ولو كان الإيمان لو كان العمل لا يدخل في مسمى الإيمان كما يقول المرجئة ما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. لماذا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الكامل الإيمان عند المرجئة لكونهم لم يؤدوا الصلاة ولم يؤدوا الزكاة؟ فهذا دليل على أن هذه الشعب من الإيمان، بل إنها من الإيمان الواجب التي إذا تركها المسلم يقاتل عليها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ذر عن وائل قال قال عبد الله ما رأيت من ناقص العقل والدين أغلب للرجل لو يقل الرجال لو يرأي من النساء. قيل ما نقصان عقلها؟ قال جعل شهادة امرأتين لرجل. قيل ما نقصان دينها؟ قال تمت سدى وسدى يوما لا تصلي لله سجدة. نعم، هذا القول قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما رأيت من ناقص عقل ودين أغلب للرجال ذوي الرأي من النساء. وقيل ما نقصان عقلها؟ قال جعل شهادة امرأتين برجل، هذا نقصان في عقلها، وهذا لما جبلت عليه المرأة من الضعف وما يعرض لها من كثرة النسيان، كما قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولهذا عذرت شهادة المرأة بشهادة امرأة أخرى حتى يقوى ضبط المرأتين، وضبط المرأتين يعادل شهادة الرجل الواحد، لأن الرجل أضبط للأمور وأقوى على الإدلاء بالشهادة لقوته في دينه ولقوة عزيمته، بخلاف المرأة فإنها مع نسيانها فإنها قد تغرى بالإدلاء بشهادة كاذبة وقد تضعف بما جبلت عليه من الضعف. ولهذا أيدت شهادة المرأة بشهادة امرأة أخرى، وهذا من نقصان عقلها، فإنه يعرض لها النسيان وتضعف. وكذلك نقصان الدين فسره بأنها تمكث أياما لا تصلي، إذا ما عرض لها الحيض فإنها تترك الصلاة وتترك الصوم، وهذا وإن كانت تعذر به إلا أنه نقصان في دينها. ومن أهل العلم من يرى أنها لا تقرأ القرآن أيضا، وهذا لا شك أنه نقصان في دينها وسبق للرجال في دينه الذين لا ينقطع عنهم العمل مطلقا. وهذا مرجعه أيضا إلى ضعف المرأة، فإن المرأة لما كانت في هذه الوضع وفي هذه الحالة تضعف جسديا وعقليا، ويعرض لها ما يعرض لها من الاضطرابات النفسية كما هو مقرر ومعلوم عند الأطباء، عذرت في هذا الوقت بأداء الصلاة وخفف عنها، وهي في مجموع ما تؤدي من الصلوات قدرا أقل مما يؤدي الرجال وإن كانت تعذر في دينها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمل من الرجال الكثير، ولم يكن من النساء إلا 3 أو 4 من النساء، فالكمل من الرجال كثر، وأعظمهم وأشرفهم وأعلاهم الرسل، وأشرفهم أولو العزم، ثم الأنبياء، ثم الصديقين الشهداء والصالحين، والذين كملوا من هذه الأمة من الرجال كثر جدا. وأما النساء فاللواتي كملن منها قلة قليلة، وهذا مما يدل على فضل الرجال على النساء. ومن أنكر هذا من النساء أو من المتأثرين بدعوات الغرب فهذا يقدح في دينه وقد يصل إلى الكفر، لأن الله عز وجل فضل الرجال على النساء، فضلهم بعقولهم وبدينهم، وهذا لا يعني هضم في الحقوق، بل أن مقتضى الحكمة ومقتضى حكمة الله عز وجل في خلق أنه فضل بعضهم على بعض. فلماذا لا يقال أن في تفضيل الرسل بعضهم على بعض ظلم؟ ولماذا لا يقال أن تفضيل الرسل على غيرهم من عامة الخلق ظلم؟ ولماذا لا يقال أن تفضيل الملائكة على الجن ظلم؟ وهناك خلاف في التفضيل بين الملائكة والإنس، وفضل كثير من المخلوقات بعضها على بعض، وفضل الذكر على الأنثى، فهذا كله مقتضى الحكمة لله عز وجل في خلقه في تقديره. ولا يمكن أن تستقيم الحياة وتصلح إلا بهذا التقدير، فضل الناس بعضهم على بعض في الأخلاق وفي الدين، وفضلهم في الدنيا في الأموال وفي المناصب، ولا تستقيم حياتهم إلا بهذا. فالمقصود أن الشاهد من هذا الأثر أنه وصفت المرأة بنقص الدين، ودليل على أن الإيمان ينقص، وأن من نقص الإيمان ترك العمل. فلماذا كانت المرأة ناقصة الدين؟ لأنها تترك الصلاة أياما، وهذا النقص الذي مرجعه إلى ترك بعض العمل، ترك العمل في بعض الأيام، دليل على أن تأدية العمل من الإيمان، وأنه كلما كمل العمل كلما كمل الإيمان، وهذا فيه أبلغ الرد على المرجئة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا من المقابر، فكان يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إلا إن شاء الله بكم لاحقون. قال معاوية بن هشام أنتم فرضنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، هذا الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذا دليل على التفاضل في الإيمان. فهؤلاء الذين كان يزورهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمون، وسلم عليهم بهذه الصيغة أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فدل على أن بعضهم يستحق مسمى الإيمان المطلق وأن بعضهم لا يستحق. ولو كانوا كلهم مؤمنين لقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنما سلم على المؤمنين ثم سلم على المسلمين، وقدم أهل الإيمان في السلام لشرفهم وفضلهم. والمقصود هنا بالإيمان هو الإيمان المطلق الكامل، وأما أصل الإيمان فالمسلمون عندهم أصل الإيمان، فإذا أريد أصل الإيمان فالمسلم مؤمن بهذا الاعتبار، لكن المقصود هنا هو الإيمان الكامل المطلق الذي كان يستثني فيه السلب. إذا ما سئل الرجل كما تقدم في الروايات أمؤمن أنت؟ يقول إن شاء الله. ثم ذكر خلال بعض الروايات عن الأئمة أنه إن كان المقصود بالإيمان هو ما يقصده المرجئة من أصل الإيمان الذي هو التصديق فإنه لا يستثنى فيه، وإنما نقطع بأننا قد صدقنا بقلوبنا، وأن لا نكذب بالشهادتين وبما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاستثناء هنا وإن شاء الله بكم لاحقون كما تقدم هو دليل على الاستثناء في الأمور المتحققة، وأن هذا ليس أن الاستثناء في الإيمان لا يعد شكا، فعندما يقول الرجل مؤمن إن شاء الله لا يعني شك في إيمانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع بأنه لاحق به ومع هذا استثنى. وكذلك المؤمن الذي تحقق له الإيمان استثناؤه لا يعني أنه يشك فيه. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبد العبيد قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة يحرم علي دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. نعم، هنا الأمر بقتالهم دليل على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كانت الصلاة أو الزكاة ليست من الإيمان ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. لو كان الإيمان يكمل بمجرد التصديق كما تقول المرجئة ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الصلاة والزكاة، فالقتال لا يكون إلا على ترك واجب، بل إن القتال لا يكون على ترك كل الواجبات كما هو معلوم، وإنما يكون على ترك بعضها، ومما يقاتل على تركه الصلاة والزكاة. أما الصلاة فعلى القول الكثير من المحققين خصوصا بعض المعاصرين أن القتال عليها للكفر، وأما الزكاة فقال بعضهم إنما القتال لتأدية الزكاة، ولا يعني أن المقاتل على ترك الزكاة يكون كافرا، كما استدل البعض على قتال أبي بكر لتارك مانعي الزكاة أنه ليس قتال كفر، وإنما الذي قتلهم قتال ردة هم الذين ارتدوا عن الدين بالجملة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا نهيب عن زريق بن أبي نهب عن عطاء بن يسار أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا كانت ليلة عائشة إذا ذهب الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين وإنا وإياكم وما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم، هذا من دقة الخلال التصنيف أنه أورد الرواية الأولى في سلام النبي صلى الله عليه وسلم على أهل البقيع بقوله أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وهنا أورد الرواية الثانية في تسليمه عليهم بقوله أهل الديار من المؤمنين، ومعلوم أن الإيمان إذا انفرد في الذكر دخل فيه الإسلام، وأن الإسلام إذا انفرد في الذكر دخل فيه الإيمان، فإذا خوطب أهل الإسلام بمسمى الإيمان فالمقصود هنا هو مطلق الإيمان، وهو ما يتحقق به الدخول في الإسلام، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا تحقق لهم الإسلام وأصل الإيمان، آمنوا بتأدية العمل الذي يكمل به الإيمان. فالسلام هنا للمؤمنين، وهل يقال أن المسلمين لا يشملهم هذا السلام؟ الإيمان هنا إذا أطلق يراد به أصل الإيمان، ولهذا خاطب به الجميع لأن المسلم معه أصل الإيمان كما أن المؤمن معه أصل الإيمان وزيادة. وهذا في التفريق بين الإسلام والإيمان في اجتماعهما في الذكر وافتراقهما. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو بن ابي سلمه عن ابي هريره قال ان الميت لا يسمع خط نعاله حين يولوا عنه مدبرين، فان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاه عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقه والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل راسه فتقول الصلاه ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاه ما قبل مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقه والصلاه والمعروف والاحسان الى الناس ما قبل مدخل، فيقال له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس، قد مثلت له الشمس، قد مثلت الغروب، فيقال له اخبرنا عما نسالك عنه، قال فيقول دعوني اصلي، قالوا انك ستفعل، اخبرنا عما نسالك عنه، قال وما تسالون، قال ارايتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه، قال محمد، قالوا نعم، قال اشهد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه جاء بالحق من عند الله، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث ان شاء الله، ثم يفتح له باب من ابواب الجنه، فيقال له ذلك مبعثك منها وما اعد الله لك فيها، فيزداد غبطه وسرورا، ثم يفتح له باب من ابواب النار، فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيته، فيزداد غبطة وسرورا، ثم يمسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويجعل نسمته في النسيم الطيب، وهو طائر أخضر تعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد لما بدأ منه من أهل التراب، وذلك قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وإن كان كافرا يؤتى من قبل رأسه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يمينه فلا يوجد شيء، ثم يؤتى عن يساره فلا يوجد شيء، ثم يؤتى من قبل رجليه فلا يوجد شيء، فيقال له اجلس فيجلس خائفا مرعوبا، فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه، فيقول أي رجل، فيقال الرجل الذي كان فيكم فلا يهتدي لاسمه حين يقال له محمد، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قال الناس، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد حسرة وسبوعا، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لوفاته، فيزداد حسرة وسبوعا، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وذلك المعينة الضيقة الذي قال الله تبارك وتعالى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الحديث الطويل في أحوال الناس في القبر وفي أحوال المؤمنين وأحوال المقصرين من أهل القبور هو حديث موقوف على أبي هريرة كما هو ظاهر، وله حكم الرفع لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد، فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه، وإن قد دلت الأدلة الأخرى حديث الصحيحة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم على بعض أفراد هذا الحديث. وفي هذا الحديث الدلالة كما أراد الخلال هنا استدلال به على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فإن هذا المؤمن الذي وضع في قبره تأتي الأعمال تنافع عنه، يأتي بعضها عند رأسه فيقال ما قبلي مدخل، وبعضها عن يمين وبعضها عن يساره وبعضها عند قدمي، وقد جاء في بعضها عند بطني، وهكذا كل عضو من الأعضاء يكون اشتغاله بعمل من الأعمال الصالحة ينافع ذلك العمل عند تلك الأعضاء، وهذا مما يدل على أن الأعمال مؤثرة في الإيمان، ولهذا انتفع بها صاحبها في القبر. وهذا يدل على أيضا على تفاضل الناس في الإيمان، فالذي يكون من أهل الصلاة والزكاة والصوم وفعل الخير تنافع عنه الأعمال من كل جهة، والذي يأتي ببعض هذه الأعمال تنافع عنه الأعمال من بعض الجهات دون بعض. ثم يأتي الذي ليس عنده عمل فيؤتى من كل جهة وتأتيه الملائكة بالعذاب من كل جهة، وهذا فيه الدلالة من عدة وجوه. أولا دخول العمل في مسمى الإيمان، وأن العمل مؤثر في الإيمان، ولهذا يعذب من ترك العمل كما جاء في الحديث، ولا يعذب صاحب العمل. ثم دل أيضا على تفاضل الأعمال وتفاضل أهل الإيمان بالعمل، فكلما ازداد عملا وطاعة وكلما حقق شعبة من شعب الإيمان أتته هذه الشعبة تنافع عنه. ولهذا كان هدي السلف هو الإسهام في كل عمل من أعمال البر، وكانوا يرون أن الرجل الذي يسهم في شعب الإيمان كلها وإن كان لا يكثر من بعضها كما يفعل من يقتصر على بعضها فهو أفضل، فإن الذي يعبد الله عز وجل بشعب الإيمان كلها ليس كالذي يعبد الله عز وجل بشعبة لبعض هذه الشعب، لكن من حقق الشعب الواجبة قلنا أنه مؤمن كامل الإيمان الواجب. وأما المؤمن الكامل المطلق الكمال المستحب فهو الذي عبد الله عز وجل بكل شعب الإيمان. ولهذا كان هدي السلف أنهم يعملون بكل عمل حتى ولو مرة واحدة، فمن لم يحصل له إماطة الأذى عن الطريق مرة واحدة في عمره فلا شك أن هذا تقصير في العلم والعمل، فإنه إذا أماط الأذى مرة واحدة كتب في ديوانه أنه ممن يميط الأذى عن الطريق، ومن جاهد فإنه كتب من المجاهدين. ولهذا من مات ولم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعب من شعب النفاق، لأن الجهاد له شأن عظيم في الإسلام، فالذي لا يحدث نفسه بالجهاد وهذا من الرحمة لأنه قد لا يكون في كل وقت جهاد، لكن المؤمن نفسه تحدثه بالجهاد، فإذا حدثته نفسه بالجهاد ووجد الجهاد فجاهد كان من المجاهدين، ومن حدثته نفسه بالجهاد وهو مهيئ نفسه للجهاد ومات على ذلك يكتب له أنه من أهل الجهاد بنيته. وهذا الحديث فيه رد ظاهر على المرجئة الذين يقولون أن هذه الأعمال ليست مؤثرة، فكيف يتساوى من يأتي بالأعمال الصالحة ويتنافع عنه في القبر وبين من لا يأتي بهذه الأعمال ويؤتى من كل جهة ويقال أنه مثل ذلك الرجل؟ لا يمكن أن يستوي الرجلان، من تذب عنها الأعمال وتنافع عنه ولا تأتي بملائكة العذاب من قبل عمل من الأعمال أو من جهة من الجهات، وبين الذي أتى أوتي من كل جهة وعذب من كل جهة، وهذا دليل على أن هذا قد حقق شيئا من الإيمان الذي استحق به ذلك تلك العصمة من الله عز وجل ورفع عنها العذاب بسببه. نعم. وجه الدلالة أن الأعمال أن كل عمل يقول لا مدخل من قبل، وهذا دليل على وأن الملائكة تأتي من الجهة الأخرى فتقول الجهة الأخرى لا مدخل من قبل، يأتي العمل لا يقول لا مدخل من قبل، فهذا دليل على أنه لو كان من أهل هذا العمل فإن العمل سينافع عنه، وإن لم يكن من أهل العمل فإنه يؤتى من تلك الجهة التي نافع عنها العمل من الجهة. فمن كان يمشي في سبيل الله، يمشي إلى المساجد، كان يجاهد في سبيل الله، كان يمشي في طاعة الله، فالقدمان اللتان يباشر بهما هذا العمل يأتي هذا العمل عند القدمين. وكذلك الزكاة لما كان يؤديها بيمينه ويباشر الصدقة بيمينه تأتي الزكاة من هذه الجهة. وكذلك الصلاة لما كان يحرك لسانه بتكبير تهليل والقراءة، وكان يعقل ما يقرأ، وكانت تدمع عيناه من خشية الله في صلاته، كانت الصلاة تأتي من هذه الجهة. وهكذا كل عضو من الأعضاء إذا سخره العبد في طاعة الله عز وجل أتت الأعمال التي باشره بها تنافع عنه. وكل عضو لا بد عليه من زكاة، ولا بد له عليه من صدقة يؤدي العبد بها شكر هذه النعمة. فالبصر نعمة، والعقل نعمة، والسمع نعمة، والكلام نعمة، واليدان نعمة، والقدمان نعمة. فكل نعمة أنعم الله عز وجل بها على العبد لا بد أن تسخر في طاعة الله. فإذا أدى شكر هذه النعمة باستخدام هذه الأعضاء والحواس في طاعة الله يأتي وقد أنقذ نفسه من عذاب الله عز وجل، وقد أنقذ هذه الأعضاء، فإنها تخاطب القلب تقول إنما نحن تبع لك. فالقلب إذا حصل فيه الإيمان أنقذ هذه الجوارح، وإذا وجد الخلل في القلب أهلك نفسه وأهلك هذه الجوارح، وهذه الجوارح مستنطقة يوم القيامة، تنطق بما عملت من الخير والشر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فأريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا الحديث في الشفاعة فيه رد على الطوائف المخالفة في مسألة الإمام، ففيه رد واضح وظاهر على الخوارج والمعتزلة الذين ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنكارهم للشفاعة بناء على أصله أن المسلم إذا ارتكب شيئا من الأعمال المحرمة أو ترك شيئا من الواجبات أنه يكفر، والكافر لا ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشفاعة غيره. ولهذا أنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته دليل على أن أهل الإسلام الذين ارتكبوا بعض المحرمات وتركوا بعض الواجبات لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، وإنما معهم أصل الإيمان. وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود أهل الكبائر في النار، كما أن فيه رد أيضا على المرجئة من وجه آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه ادخر شفاعته لأمته. ولمن تكون الشفاعة؟ تكون لمن قصر في عمله ولمن استحق العقوبة. ولو كانت الأمة يكمل إيمانها بمجرد التصديق والعمل لا يؤثر في إيمانها ما احتاجوا لهذه الشفاعة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو كل من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. فإذا كان هذا هو الإيمان الكامل، ما هو الدافع للشهادة وما هي الحاجة لها للشفاعة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست هناك شفاعة، لأن هؤلاء عند المرجئة كلهم في الجنة مؤمنون كامل الإيمان. فدلت الشفاعة على أن من أهل الإيمان الذين حققوا أصل الإيمان، ومن المسلمين من يستحقون العقوبة بأي شيء، بتركهم للعمل، بتركهم لبعض ما أوجب الله عليهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجهم من النار، يخرج بعضهم من النار إلى الجنة، ويخفف عن بعضهم، تخفف عن بعضهم العقوبة في النار، وينجو بعضهم من دخول النار مع استحقاقهم لها ابتداء. وهؤلاء متفاوتون، ولهذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تنال هؤلاء، تنال أهل الشهادة، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها مصدقا بها فإنه تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي استدل بها بعض أهل العلم على أنه إذا ترك شيئا من الأعمال بعد الشهادتين أنه لا يكفر بتركه للأعمال، ويستدل من يرى عدم يرى التكفير بترك شيء من هذه الأعمال بأدلة أخرى. والمقصود أن هذه الأحاديث، حديث الشفاعة، فيها رد على المرجئة من وجه، ورد على الخوارج والمعتزلة من وجه آخر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش وجئت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ونصرت بالرعب فيرعب العدو وهو مني على مسيرة شهر وقيل سهل تعطه واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا نعم. وجه الدلالة من هذا واضح، ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم وما خص به هذه الأمور المذكورة. ووجه الدلالة من الحديث هنا هو الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ أو أخر دعوته شفاعة لأمته، فإنه ما من نبي إلا وأعطي دعوة مستجابة، فبعض الأنبياء دعا على أمته، وبعضهم دعا لبعض الدعوات التي تحققت لهم واستجاب الله لهم فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. والمقصود بالدعوة هنا هي دعوة عظيمة يخص بها كل نبي، ولا يعني هذا أنه لا يدعو بغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه في كثير من المواضع استجاب الله له، دعا لأمته ودعا لنفسه ولبعض أفراد الأمة، ولكن هذه الدعوة هي دعوة عظيمة ولها فضل عظيم، وأيضا إجابتها متحققة بخلاف الدعوات الأخرى، فإنهم يجتهدون في الدعاء، ولهذا يتضرع النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ويجتهد، كما دعا يوم بدر وكان يشفق من عدم الاستجابة، ليس شكا في ربه وفيما وعد به، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يخشى من تقصير الأمة. وأما هذه الدعوة فإنها دعوة مقطوع للنبي صلى الله عليه وسلم بإجابته، ولهذا ادخرها عليه الصلاة والسلام شفاعة لأمته، وفي هذا فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ادخر شفاعته ودعوته في أعظم موطن وفي أحوج ما تكون الأمة لها، وهي شفاعة للأمة. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الشفاعة ما شاء الله من الأمة، ولهذا أرحم الأمة للأمة هو بعد الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحم الأمة بالأمة بالاتفاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أرحم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمة وأرحم بعباده، ولهذا يخرج الله عز وجل برحمته ما لا يخرج بشفاعة الشافعين، حتى أنه يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، وهؤلاء لم تنالهم شفاعة الشافعين، فإنهم يشفعون في كثير من أهل الذنوب حتى يخرج الله عز وجل بشفاعتهم من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم تتوقف الشفاعات عند هذا الحد، فيخرج الله عز وجل أقواما من النار برحمة الله عز وجل لم يعملوا خيرا قط. وهذا مما يدل على أنه ما من سبب من أسباب النجاة التي يفعلها المخلوقون إلا ورحمة الله عز وجل أعظم لهم وأرجى لهم وأوسع لهم من أعمالهم. حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من الأسباب المبذولة من المخلوقين، فإن رحمة الله عز وجل أوسع للمخلوقين. ثم إن هذه الشفاعة لا يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا برحمة الله، ولا يؤذن له فيها بالشفاعة إلا بعد أن يأذن الله عز وجل، فالخير كله من الله ابتداء وانتهاء، وأما المخلوقون فهم أسباب. ولهذا لا يشرع للأمة أن تقصد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تسأله هذه الشفاعة، وأما في حياته فقد سأله البعض، وإن كان خيار أصحابه وخواص أهل بيته ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وإنما كانوا يعملون ويجتهدون بأنفسهم. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة رحمها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما فتنة القبر ففي تفتنون وعني تسألون، فإذا كان رجل الصالح أجلس في قبره غير فزع ولا مشعوب، ثم يقال له: فيما كنت تقول في الإسلام؟ فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيخرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحكم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يخرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى جهرها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك فيها. ويقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان رجل السوء وجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت كما قالوا. فيخرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى جهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنه. ثم يخرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحكم بعضها بعضا، ويقال: هذا مقعدك منها، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يعذب. قال محمد بن عمرو: فحدثني سعيد بن يسران عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث: ثم يصيران إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة، ويجلس رجل السوء فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء. نعم. هذا الحديث في فتنة القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيا ففي تفتنون، أي أن الأمة تمتحن في النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل عن هذا الرجل الذي بعث فيها، فتختلف الإجابة، منهم من يثبت ونسأل الله لنا ولكم الثبات، ومنهم من يخذل. والدلالة من هذا الحديث على مسألة الإيمان والعمل أنه ظاهر أن هذا السؤال متعلق بقول يقوله كل مسلم، فما من مسلم إلا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول أن دينه الإسلام، ويقول أن ربه الله، ثم يموت على هذا. ثم إنهم في قبورهم يسألون عن هذه الأسئلة المعروفة التي كانوا يعرفونها، بل يعلمها صبيانهم. ثم إذا دفنوا وقبروا سئلوا عنها، فمنهم من يثبت ويجيب، ومنهم من لا يستطيع الإجابة حتى أنه ينسى اسم النبي صلى الله عليه وسلم. فبأي شيء تفاضلوا هنا، بأي شيء تفاضلوا، هذا أجاب وهذا لم يجب، تفاضلوا بالعمل. من كان يقول بلسانه ويعتقد بقلبه ويصدق عمله قول اللسان واعتقاد القلب، فهذا هو المؤمن الكامل الإيمان. ولهذا يقال له على اليقين مت، ويقال للآخر على الشك مت. وهذا دليل على أن ترك العمل مؤثر حتى في التصديق، خلافا للمرجئة الذين يقولون أن التصديق واحد. فليس تصديق من يقيم الصلاة كتصديق من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لا يصلي، لأن العمل ينبعث على قدر التصديق. وهذا أمر معلوم أنه لو صدقنا التصديق الكامل لاستقمنا الاستقامة الكاملة، وعلى قدر ضعف التصديق في النفوس يضعف العمل، لأنه بالاتفاق بين العقلاء أن الناس جبلوا على حب مصالحه وجلب مصالحه، وجبلوا على الفرار مما يضرهم. ولو دخل عليهم داخل في مكان فقال لهم لو خرجتم من هذا الباب تخرجون إلى روضة من رياض الجنة، ولو خرجتم من هذا الباب تخرجون إلى حفرة من حفر النار، وكانوا كلهم عقلاء وكانوا مصدقون للمخبر، لا يوجد أحد منهم يخرج من الباب الذي قيل أنه يوصل إلى النار. هذا أمر متفق عليه بين العقلاء. لكن يخرج بعضهم من هذا الباب لأسباب، إما أن يكون عندهم ضعف في العقل، فقد يوجد المجنون السفيه مخالف الأمر فيخرج من هذا الباب، أو أنه يخرج من هذا الباب بعض العقلاء الذين كذبوا المخبر. وهذا حال الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مخبرا عن الله عز وجل قال هذا طريق الجنة وهذا طريق النار. طريق الجنة له عمل وطريق النار له عمل، فلا يوجد عاقل مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالوعد والوعيد يسلك طريق النار. فدل هذا على ضعف التكذيب، على ضعف التصديق. والتصديق في المؤمنين، قوة التصديق ليست على درجة واحدة. ولهذا من كان مصدق بالجنة والنار وبخلود الكافر في النار تجدونه من أعظم الناس فرارا من أفعال الكفر، لكنه قد يضعف عنده التصديق في بعض الأعمال الأخرى، أو تكون عنده شبه فيقول أنه مسلم ومآله إلى الجنة فيرتكب بعض المحرمات. والناس يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في العمل، فإذا كمل تصديقهم لا بد أن يكمل العمل. ولهذا لا تحصل الذنوب إلا مع الغفلة، إما غفلة عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحذر فيه من هذا الأمر، وإما غفلة عن الوعيد الذي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يعلم أن الأمر محرم لكنه يغفل عن الوعيد. ولهذا الكثير منهم لو ذكرته بالوعيد في حال المعصية أقلع عنه، دليل على أنه غفل عن الوعيد في هذا الباب، وإن كان لا يغفل على أن هذا الأمر محرم. فإذا استحضر دين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وأنه محرم، واستحضر الوعيد وكان في قلبه إيمان، فإنه لا بد أن يقلع عن العمل أو أن يندم بعد العمل، أو أن يصحبه من الندم أثناء الفعل، أثناء مباشرة العمل، ما يصحبه على قدر إيمانه. ولهذا كل مؤمن مهما كان إيمانه ضعيفاً لا بد أن يحصل له ندم بعد المعصية عندما تذهب سكرة الشهوة على قدر ما عنده من العمل، وإنما كان يحول بينه وبين الندم سكرة الشهوة وقوة الشبهة. فإذا ذهبت الشهوة ورجع إلى أصله وإلى طبيعته ندم على المعصية. وبعضهم يقسم الأيمان المغلظة أن لا يعود ثم يعود كما ذكر ابن القيم، وبعضهم قد يعذب نفسه ثم يرجع بعد ذلك إلى المعصية. وهذا دليل على تفاوت التصديق وتفاوت اليقين في الناس. والأدلة التي ذكرها المصنف هنا استنباطه لهذه الأدلة ولوجه الدلالة منها، هذا مما يدل على فطنته، حيث أورد هذه الأحاديث في سؤال المقبورين، والذي يظهر أنه لا دلالة فيها على المسألة، لكنه هنا يشير إلى أن التفاضل عند السؤال هنا حصل بالعمل. فمن الذي ثبت؟ هو الذي عمل. ومن الذي خذل؟ هو من ترك العمل وإن كان يقول بلسانه. وأيضا فيه دلالة من هذا الحديث على أن هذا الذي قد يخذل من المسلمين، لأنه يقول الرجل السوء، والرجل السوء من كان مباشرا للأعمال السيئة، وفي بعض الروايات المنافق والكافر. فهذا دليل على أن من أهل الإسلام من يعذب في قبره على قدر تفريطه وعلى قدر ما يترك من الأعمال الواجبة، وبالاتفاق أنه لا يعذب على ترك مستحب. الله عز وجل لا يعذب أحدا من المخلوقين، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، لا يعذبهم على ترك مستحب، وإنما يعذبهم على ترك واجب أو فعل محرم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا روح وأبو المنذر قال حدثنا مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن إمام الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله، وهو واقف على الباب، يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام ثم أغتسل فأصوم. قال الرجل إنك لست مثلنا، إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. قال أبو المنذر وأعلمكم بما أتقي. نعم. هذا الحديث فيه دلالة على دخول الأمل في مسمى الإيمان، وهو أن ذلك الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، وهو أن الرجل يصبح جنبا يريد الصيام فلا يصوم، لأنه ظن أن هذا يمنع من الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا فأغتسل وأصوم، كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل إنك لست مثلنا، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك لكونه قد غفر له ذنبه، وأن الأتقى هو أن لا يفعل ذلك. ولهذا قال إنك لست مثلنا، يعني لو حصل منك، مفهوم الكلام أنه لو حصل منك تقصير في هذا فإنك رجل مغفور له ونحن لسنا كذلك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وأقسم وهو البار عليه الصلاة والسلام دون أن يقسم أنه أخشى الأمة لله عز وجل. وهنا وجه الدلالة أخشاكم لله، وفي رواية أعلمكم بما أتقي، وهذا مما يدل على تفاوت الناس في الخشية، وهو عمل من أعمال القلوب، ودليل على تفاوت الناس أيضا في الإيمان وفي التقوى، فإن التقوى هي العمل، تقوى القلوب وتقوى الجوارح. فكلما كان العبد أطوع لله عز وجل وأكثر عملا فهو أفقر، وهذا دليل على أن العمل مؤثر في الإيمان في زيادته وفي نقصانه. وقوله أخشاكم دليل أيضا على أن أعمال القلوب تتفاضل، فيقال هذا يخشى الله وهذا أخشى لله. فإذا كان التفاضل يحصل في أعمال القلوب وهو مؤثر في الإيمان، فكيف لا يحصل التفاضل في أعمال الجوارح في التأثير في الإيمان؟ وكذلك قوله أعلمكم بما أتقي دليل على تفاضل الناس في العلم، والعلم هو خشية في القلب، ويظهر أيضا تظهر ثمرته على الجوارح، فدليل على تفاضل الناس في كل عمل. الناس يتفاضلون في الخشية، ويتفاضلون في التقوى، ويتفاضلون في الصلاة، ويتفاضلون في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتفاضلون في الخوف من الله عز وجل. وهذا دليل على التفاضل في كل عمل من الأعمال، وهو دليل على التفاضل أيضا في مجموع الأعمال. فكلما كان العبد أكمل في أعماله فهو أفضل، وكلما كان أجمع لأعمال البر من الأعمال الظاهرة والباطنة فهو أتقى وأخشى لله عز وجل وأكمل إيمانا من الذي قصر في بعض الأعمال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.